وغير ذي التبريد قد يجرح بغيرها من كل من أصبحوا. لأنكم نقول العدل هو الذي يجتنب الذنوب الكبائر دائما ويتجنب كذلك الذنوب الصغار في الغالب. وبين على كل حال هذا العادل اللي غادي يشهد وتكون فعالته مقبولة هذا يشكل العدل على كل حال إن يكون مبرز يعني فالأقرن يروف العدالة هذا على كل حال إن نحكم عليه ما يمشي يطعن فيه على كل حال ما كيف يطعن فيه وإذا كانت شيء عداوة بينه ومن المسؤول عليه أو شيء قرابة بينه ومن المسؤول له أما قد جرته بأنه لا يصنع أو بأنه لا يصلي على كل حال الوقت أو بأنه يسرق أو بأنه يكذب ما كان شيء على كل حال جرح ديالو لأنه على كل حال عاد مبرر فأمر ديالو بالعدالة إذا كان شيء عن ذلك ما كان شيء عن ذلك وإذا على كل حال المسؤول عليه جد بأنه كان يرجع المسؤول يعني وندعمه على كل حال أو أضعف أو شي عداوة أو تبتية العدالة لكن ما تد عليه يعني تبت على كل حال شي العداوة بينه وبين الشريك أما بغير ذلك لا يجرح وهذا العدل مبرر والعدل هو مبرر لما تكون مبرر وإنما ما تخشي حقا يلو بالعداء الرجل يعني مصوم الرجل على كل حال العدالة في صلي مقيمة مقيمة مقدام لا يعمل ولكن ما شوف بقى حقا يلو بالعدالة الذي يجرح بكل ما يستقبح حاجة اللي يستقبحوا فيها كل يجرحوا فيها إذا انتوا على كل حال قالوا هذا العادل هذا ما في مرض العدل ومن هذا العدل نعم ولكن تخشي أقل يروا في العدل هذا خمسي دوقوا في خمسي إذا جرحتوا بأنه ولي صدي شيء ما يخرجي أو إذا جرحتوا على كل حال بأنه يسرق كذلك ما يخرجي أو جرحتوا بأنه يكذب كذلك بخلاف المورد لا يقدح فيه إلا على كل حد العادة وبينه ومن المشهود عليه أو شي قرابة بينه ومن المشهود له أما قد يجرح بالكبير أو على كل حال أو بالسلاح أو بالسالف أو بالعلة وليما تنفر هذا يمكن طعن فيه بكل شبهة وغير التبريد قد يجرح بغيرها من كل ما يستقبح لأنه على العادل شيء ماشي فقط الأقرب للمعادلة، هذه الحقيقة يجتنب الذنوب الكبار ويستمر في الغالب الصغار إلى آخره، ولكن مشو مبرز بالجد، هذا إذا بينهم فيه وتثبت الطعن بكل ما يستطيع في الدكتور، إذا قلنا بأنه تثبت بأنه ولي صليبي يوجد له، ولي صليبي في الوقت، ما كانش شيء هذا الجد، أو بأنه يسرق كذلك، أو بأنه يسرق كذلك، بحلم وريد لا يطعن به إلا بالعداوة بينه وبين على كل حد مشهود عليه أو القرابة بينه وبين المشهود له أما اللي هو عادل ولكن ليس شهادة ولكن المشهود عليه يكون ذلك الشاهد مشهو مقبول علاش هم على كل حد عادل العدلة على ودي لأنه على أطلق شيء يرضم ليه تطعن فيه على كل حد الشيء اللي كان عنده ثبت في أنه يسرق أو ثبت في أنه مخيصة ليش بلوغ فيها أو لا هذا وخام وهذا وغير التبريد قد يجرح بغيرها من كل ما يستقبح وقال هنا وغير التبريد هذا التحقيق يجرح على كل حد بغيرها أي قد يجرح بغير العداوة والقرابة يعني إن جرحوا بكل شيء يعني بغيرها على كل حال أي عدوى من كل ما يشبهه إذا تبدأ بالإذن بأن هذا العدل كشره مضمر بالبينة يعني انطعنه به قاشي عدل قاشر من فيش عدل كذا شربين أي مخام أو غصبين أو قالوا بأنه على كل حال ليس له أو تطلوا فيه يعني هذا يعني غصب من غصب تعليقا الغصب هو الحاجة كيدية على الزراعة الذي يتم الغصب قهرا كيف يبمس على كل حال ثقة وزي الأقلال وكيزول من فتح الزراعة على الغصب والسرقة لا سرقة تخلق يدا سرقة على كل حال اللي غصب لك مثلا يحتم شي موقع ويمشي سرقة واحد شحال يخلق يدا يثبت الشيء على كل حال مشهود عليه قال هذا الشهيد اللي شهد الله يشهد اللي شهده يعني فيه مجرحة قال المقاضي فيه مجرحة قال بأنهم كيغصبوا وكيطعن كفتيق ويدلوا الناس حاجة عدلة أو كيسرقوا يعني خفية أو كيسرقوا خمار أو من كيسرقوا في الواقع هذه كلها مجرحات قال هنا على غصب أقل هنا كشربين أو غصبين أو سرقتين أو ترك صلاة في وقتها أو كذلك يطعن فيه ولكن لا تكتب بالعدلة وهذا هو قول هنا على كل حال وغير للتبرير قد يجرحوا بغيرها من كل ما يصبح الى طرف والاشياء على كل حال اللي هي تستقبح يجرحوا بها الجارح الى ان يجرحوا بها الشهيد امور يعني كثيره جاب هنا على كل حال على ما يستوي قال هنا على كل حال يعني مسائل اللي كالجرح الى اخره بانه يعمل بالربا قال والشهيد يعني كيقول الربا يا أو يخرج الصلاة عن وقتها أو قلب يصلي ولكن يجب زيارة أو أقر بوطي جارحة بوطي جارية اشتراها قبل استبائها يا وعلى كل حال يجرح لا يقول على التزام لم يجب شابيا يا لأنه شرى وحد الآن وفي وطأ بما يعمل استبراء لأنه شفت يسمي شيء أما يعني حتى يعمل له واحد العزة وربما يكون حملة بس صبر عليها هذيك المدة على كل حال وحاضر كان عرفوها ما بها شيء حمل ويا صبر هذيك المدة على كل حال يا أبو ما حاضر شيء كان عرفوها بأنها على كل حال تكبر عنها إيه وأنا لأن كثرنا على كل حال يعني مجالحة لنا هذه عزيز مجالحة كثيرة أو أقره بوطي جارية في الجارية من أشرها ولكن وطأ قبل استبرائها عرض أو كذلك ممن يجهل أحكام قص على قص الصلاة أو لك الشاهد مجلس الشاهد يجهل علاش على كل حال لأنه ما كيعرف على كل حال الصلاة تحصر الصلاة الصلاة تحصر على كل حال الصلاة كيعرفي أو ممن يجهل أحكام قص الصلاة أو الزكاة وهو من أهل الصفا أو كان هو عنده رجل من المال ما يعرفش لأن الزكاة والصفا أو هو اللي عليه كل حكاية صفا وما كيعرفش لأنه على كل حال مسجل قطيع أو ممن يشرب الخمر أو يبيع على كل حال العنب لمن يعصرها أو قالوا له هذا الشهود هذا ما جبت هذه الناس لأنه عنده وحدة سكة قلنا للعنب وكيف يعلن يعني الناس ما يعلو بها الخمار او بيش هذا اليد يا او على كل حال بكثي سمع الغنى او قالوا هل مثل هذا على كل حال هذا يبقى يراضي يتفرج به لا يكت من المجرحة او على بكثي سمع الغنى او بكذبين او يقول هل مثل كيف جيد او يضرب الخط او يقول هل مثل هذا لأنه كيضرب الخط خط يعني على كل حال وحال الناس إلى آخره في الكلى يقول لك أضرب له خط خط مش يضرب له قول لهم مش أقرأ عليك واحد أقرأ آية من كتاب الله والشهادة مثلا ما كانت مشكل أو الرقية ما كانت مشكل يقول لي أضرب له خط ليش يوجد بعض الناس طالما مساكين كيضربوا إلى آخره في خط وقت طالما مثل هنا قول لك أضربت نهار ثلاثة انظرت لنا إلى أين علمت هالشيء هذا؟ ضرب الخط حرام الإنسان ماشي يعمل الرقية عز من الله يا أكسب شيء آية على كل حال للقرآن يا وشرب ما كان ممكن وهذا مجرحة أو يضرب الخيط لمخطأ أو يشتغل بالتحريم والكهانة، أو بترك زوجته تخرج بادية الأطراف، أو يخليها للنسل في الشهر للعلاج لأنه كيولد كيخاتم شو البحر شو البحر يحرمه إلى آخره، ويعني مكشوفات هو من يغير شيء، فهو كذلك أو مجرحة. آخر من على فيه أو بترك زوجته تخرج بادية الأطراف بغير عذر له، أو يحضر محافل الكسة، أو بما كان على كل حال بك لعراس إلى آخره، يعني كيجب على كل حال تتفرج بك، تفرج على كل حال بك المطربين اللي كيفرموا مثلا، أو كيجب على كل حال مرة تفرج وليس تفرج، أو يحضر محافل النساء، أو يحتلي بالنساء والأطفال، أو يتولى أخذ المظالم والمظالم، أو كيشب المركوز، يمي الرعية إلى آخره، أو يعاني لأهل الأرض الغصوم إلى آخره، أو يجنح الجقل وغير ذي التبريد قد يجرح بغيرها من كل ما يستقبح. ثم الناس مع جهل حالهم محمولون على غير العدالة. الناس اللي تجوزوا على كل حال نعرفناهم شيئا من أهل الخير أو من أهل الشر فنحملهم على العدالة. لا فني أبي حنيفة رضي الله إلا طلبة العلم الناس محمولون على غير العدل أو الإنسان وكان عبر كفر أنا وجبت على جبت أما طلبة العلم هذا فتنهم على العدل إلا طلبة العلم فعلى العدل كما في ابن هلال كيف ابن هلال نورد ابن هلال ما شاء الله إلى أن غير معروف العدل على أربعة أقسام لما أني مشهور بالعدالة احنا قلنا ولكن العادل إما مبرز وإما غير مبرز اللي هو مبرز فاق الأقران قالوا بالعدالة هذا على كل حال شيء عنده على كل حال ما كانت لأنه مبرز العداء على كل حال إلى ثبت العدالة بينه وبين على كل حال المسؤول عنه أو القضاء بينه وبين ونجد عنه وما اللي هو عادل من أهل العدالة يستنيه الكرية ولكن ما تفق الأخرم جاءوا العدالة أشياء دي مقبولة ما عدا إلى ضد جرحه وخائية مرشي جرحاته ما كان يتكفين فإسلام أبنى في علاقة رفض أرى على كل حال هل تسأل إني هو عادل أبنى العفو حالي وكين أخر على كل حال شريف من العفو لا من أهل العدالة ولا من أهل الجرحة مجهول عندما العفو ولكن هي معلمة بخطوة رجل على كل حال خدين دين على كل حال يعني يسحبني إلى آخره وجد الخير هو ما عرفنا كم من أهل العدالة أم لا ولكن على معنية الخير تعالوا هذا بس على لم تنية سكية بل يشاهد يحتاج بكي فيجوز الأخرى ويجوز يقول هذا الإنسان يزكي أو يقول ومن يزكي فليقول عز الرضا عز الشهادة قالوا هذا علاش باش نعرفوا على كل حال من اهل العداله ما عرفناش من اهل الجرحى ما عرفناش ومجهول عندنا ما نعرفوا شيء كان من اهل الخير كذا ولكن في علامه الخير عند دليل علامه اهل الخير هذا شايفينهم اللي في على كذا يجوز ولا يحتاج ذكي واحد تمشي ذيك العادي المؤية يمشوا الى اخرين يوالوا بعض الاخرين ويشهدوا في التزكيه ديالهم ومن يزكي فليقول عبد الرضا وعلى الاقل ومن عليه واسم خير قد ظهر زكية من كل شيء يحتاج زكية إلا في ضرورة صبر ما عدا الصفار إذا كانت له من العشر جنة الصفر إلى آخره وعزم بعد ذلك على كل حال قد يشوفوا بعضهم عن بعض هذا لا قفيلة من مش من أهل العدالة يعني مش بس عند الخطى العدالة الصفر من ذلك هذا يشوف من بعضهم احنا على كل حال مش من أهل العدالة ظهر ولكن الشهد لهذا لأنه يتخيل حول هذا في السجين ومن عليه واسم قيم الظهر ذكي إلا في ضرورة السفر وإذا كان بالعكس أهل الإنسان ما عرفنا إلا من أهل العدالة ولا من شر من أهل العدالة واش رجل خير ولا إيوا ولكن عليه العلامة للسر بل يكون عليه العلامة الخير وهذا المجاهدين لا يعجبناش بس سمع استفاد منه على الضرر. واش عنده هذا الى الشيء هذا في الحمل وعلى كل حال دام الدنيا تشتيع هو دليل على من الخير جديده فاحرى هذا على كل حال اذا كان العلامه ديالو الشهر الجديده ولا اشكال ما يمكن هي الجيش هذه حتى الجديده كيف يقولوا الاخر يقولوا على الانسان عدو الرضا هو شيء يقول ومن يمسك فلا يقول عدو الرضا ومن عليه وصف خالق الله ذكي الا في دار الصغر ومن بعكس حاله فلا غنى على ان بزكاة لا اشكال يعني لم دم يتسكيه على عقل بالجاب يحتاج سوى هو ليه العلم الخير زكوى فاحرى هذه ليه العلم الشر باقي نسور اخرى اذا كان الانسان المعروف بانه مستبطل وخير ما يقدرش يقول من اهل الداحه المعروف بانه ما بالجاب يقول بل على كل حال يعني يجهر على كل حد الزنا او يجهر على كل حد الكذب او لا عنده هذا الشيء اللي يوجد في خلص الزكاة نقيته لأنه معروف عند الناس على كل حد بشهر معروف بأنه ليسنا معروف بأنه كيف لك معروف بأنه سبق عما كيركع وهذا الزكي واهل هذا فالتزكية اليوم مش ما شو يقولوا فالتزكية دياله من الدول عاطوا رضا هو مش من أهل عدا مش من أهل رضا فقلنا صورة أخرى على كل حال إذا كان هذا الإنسان إلى آخره عنده مجهول حتى لا قلنا على العلم وقال أو على كل حال أو له العلم على من استر أو هذا مجهول حتى كل مجهول حتى ما عرف لهذا من أهل العزالة ولا من أهل الزرعة وما فيش إلى العلم الخير ولا العلم الاستر عند الزكي الله الزكي هو بشارية إذا جاءوا الجنود الأخرين وقالوا هذا الإنسان كان جذور بأنه من أهل العزالة عدو الرضا الزكي الله وإن على كل حال الناس أقصر يعني اللي مسح اللي هو على كل حال العدالة يكون يعني معروف بالعدالة عنه هذا لابد من السياح إذا كان على كل حال مجهول الحال ولكن حجاب على من الخلف لابد من السياح إذا كان كذلك مجهول الحال ولكن على معليه لسه الزكي وان وكان آخر على كل حال إذا كان هذا الإنسان عليه تعليش على من الخلف ولا على من الشعب ولكن جاهلين ما عرف أهلا من أهل العدالة أم لا عنده هذا على كل حال يزكى واما اللي مشهور بالبيت هذاك ما كانش التزكيه لو ما لان نعرفوا على كل حال مسطر ولو الكذوب لا صلاة لا كذا لا كذا هذا اخطر الله ومن يزكي على كل حال ومن بعكس حاله مثلا قال ومن عليه واسم خير الله زكي الا في منصره وقال هنا على ومن عليه وسقي علامة الخيرين مبتدا قد ظهر خبره وبه يتعلق على كل حال عليه يا خير زكي بأن يشاء الرزقية بأن يشهد عدلان آخر أنه عبد الرضا وكما يزكي ومن يزكي فليكن عبد الرضا ناس قال بأن يشهد عدلان أنه عبد الرضا ولا تقبل شهادة دون تحليل فالزكي واحد إلا بالضرورة يا فتقبل شهادة القافلة بعضهم لبعضهم مصطفى على شهود الله يشهد على أول شهود فتقبل شهادة القافلة بعضهم لبعضهم لأن بعضهم بدل في القافلة يا وإن لم يعدلوا خبر يجبكم في الظهور لتكبر العرض لأن مصطفى واقع واللي هو على كل حال نعرف لا من أهل الخير ولا من أهل الشر إيوا ولكن الشغل ديالو كيشدو الكذب تجيك إيوا ومن بعكس حاله مبتدا خبره بمسؤول قبله أي من ظهر عليه واسمه علامة التغي ولم يتحقق عليه فلا غنى عن أن يزكى ولا تقبل شهادته دون تزكية في حضر وغضب على كل حال الثالث هنا وهو الذي قد أعيان بالذبح كان عفوا هو الإنسان يعني على كل حال يزهر بالمعصية يعني على ويعمل بالصبر وما خيش التعذيب ديالو مرة لأن إحنا كان عفوا على كل حال رجل فاسق رجل يعني سلاح رجل كذا إلى آخره أنا ما كانش على التعذيب ديالو والذي قد أعلن بحالة الذبح وما لا يليق بصرف ونحوه فليس تقبل له شهادة ولا يعدل فيقبل إذا كان رجل أحد ما عرفنا علامة أهل الخير ولا من غير أهل الخير ومعليش العلامة الخير ولا للشر هنا على كل أحد الثوار وإن يكون مجهول حاله ولم يظهر عليه واسم خير ولا شبيه زكي قبل زكيته ولا يقبل على كل حال يعني دونها ومع ذلك لا تغى شهادته لكن هذا لمجهول حاله كنا نقول له لا يزكي فيه من كتب من الذكر ذكر الشهادة ديالو على ياسم كل شيء لا واللي عليه علامة الخلف نقول عليه علامة الذكر خذ التزكية أربنا الديوان سنديرو من الجمرة والمليان لا توجب شيئا شنو يمشي اللي يدعو في المسألة يقول على الحال الضبط عن الديان يكافر يقول ديان دي ناقرة جهل على كل حال عليه العلامة الخير هذا يقول القاضي على كل حال الضبط كفل وقفها وقفوها فهذا الشيء هذا الذكر أصلا ومن عليه واسم خير قرضها زكي يعني زكي يمشي يعمل عدو باش يزكي وقت ولكن عقل عدوها لله باش اللي يدعو فيه وقته بعد وباش يقول فليس لا توجب الحق على عم توجب الحق ماشي الشهاده تكون استبهدله لا تريد فيها لا الانسان على كل حال عليه العلم والكلام كله هو مجهول حال كان تجرع على كل حال بل كرسي مثلا او في دار او في الارض ولا قول على كل حال يقول القاضي انا الضمير وحين اخذ يقول الضمير يعني يا ولكن كنت عن دحور ولا تقول بان هذه يعني واقع اي وانا باع على كل حال القاضي مش يقول لي انت وانا اعطي من العدل قلنا في التزكيه شي زيد من التزكيه واخر القاضي ديالي مش الحجه شهود الى اخره ولكن ديك التزكيه كيكون بحال ثاني وللحلول ويتسنى لا او يتسنى ويتصرف ديك الدار ولا شي قاضي انا مش ذكر وقت واخا ولم يحتاج الى سمع الظن على ان المستدعو في عقل الفاشل في هذا وقع هذا قال ثالثه لا توجب الحق على عم توجب توقفا الوقف اللي كتب الارض يعني كانت على كل حال افضل او كذلك المجهول الحال هذا ما عرفنا لا من اهل الخير ولا من اهل الشر كيف نزعم عقل في الدار ولكن زرع الظهر تجد فيها وهذا يقول بانه اليالو يقول القاضي ويجي من عقل في مثلا في الخير أو شيء أهل عدنا قالوا أيها القاضي وقع ومشي حتى نصر أنا من أعرف شيء من أهل عدنا شيء من يشتع بيحنك عبد الله وخطى بي أجي بي قالوا أجي لك شار ووقف لك فشي شكل فيه نعم وهذا هو قول الله وإن يكون مجهول حاله ولم يظهر عليه وجه وعلامة خير ولا شر زكي له لم تنسكي نعم هيكو بيسكي له ولا يقبل بنسكي ومع ذلك يعني لا تلغى شهادته قبل التزكية لا مش على كل حال الإنسان ديالو في وقت جدا مطلقا لا بل توجب شبهة في المدعى جدا في المدعى به شو قصد فإذا قال وشبهة توجب في مدعية وإذا أوجبتها هذه توجب التوقيف اللي هو مجهول حال فحرى شهادة من ظهر عليه واسم خير علاش معنا فإذا شهد اثنان بحق وخان ذلك اثنان إلى آخره مما لا يحكم بشهادتهما تزكية إلا ما تزكية وقف الشيء كما يأتي ولكن فيما شجي آيات هو شو يقول بعده ثالثة لا تجيب الحق على عم تجيب توقيفا أيوة هذا يستشرف على كل حال مقال قال وكان المال يحكم شاتما الا بعد الشفيع وقف شيء كما ياتي يا كما ياتي هذا يا قال قال كما ياتي على كل حال هذا معنى الشبهه هنا هي الشبهه التي توجب التوقيف بعضهم يقول الشبهه ماشي التوقيف هي حلف واما تفسيرها الشبهه بايجاب اليمين اوجب الضمين ضمير وحمل قل على كل حال وسمي الضمير بالحميل كذا كان الزعيم والكفيل قال هنا وما تشكيلها الكبسة بإيجاب اليمين أو الحميل ففي نظر لأنهما على كل حال قال هنا يجبان بمجرد الدعوة بل مراد التوقيف بل الشبهة وله التوقيف والمعروف أنها على كل حال أي شهادة لا تجيب على كل حال قسمة من ركعتين، وإنما الشهادة وقف الشيء. فقال ومطلقان معروف عين العدلاء، ومطلقان معروف عين العدلاء، والعكس حاضر وإن غاب فلا. يقال هنا على كل حال ومطلقان معروف عين العدلاء. شنو الصورة المسألة؟ لما كنا نقول لك الشهود لم يستطيع يلد ومن يزكي فلو تعرض الرضا. هذا على كل حال قضي لكل شيء ولمن تزكي وللناس يشهد لك بانك رجل خير عبد الرضا. لكن هل الانسان اللي غادي يزكي واحد مش غادي يزكي واحد قدام القاضي تكون هو حاضر مع القاضي ولا مشو عند القاضي خليك شيء هو حاضر؟ لكن الإنسان اللي غادي يزكي واحد إذا كان معروف عند القاضي كيعرف القاضي فلان فلان عنده هذا مشو عند القاضي يقولوا على كل حال يقولوا القاضي فلان على كل حال اللي غادي يزكي يزكي ولي من يزكي احنا مش نزكي واحد عرف القاضي فلان في جهة الحق والله يولي وصحبي مش يقول على كل حال لا كان شهدوني فلان هذا في آخره عدل الرضا خليك شيء واحد خليك شيء حاضر قدام القاضي. وإذا كان الإنسان مش معروف قاضي فلا عمل القاضي والواجب في الكبر والدم القاضي يجيب الوقت. هل القاضي هل الإنسان على كل حال شهادة ولا بطلبوا منه على كل حال يعني يزكي أعرف هذه الشهادة على القاضي؟ هذا الإنسان هذا اسمه جعفر أو خالد أو محمد عدل الرضا فمش يزكي واحد أنا هو القاضي. وإذا كان لديك الإنسان معروف عند القاضي خلي كل شيء حاضر ما نقول القاضي فلان إلى آخره محمد بن كلام كذا ولا تعرفه ويقح لك الشهادة ديالها لأنه عبد الرضا. أحنا وليت هنا المقال هنا قال هنا ومطلقان معنى حضر ومحضر يا شهد ومطلقان أي حضر مجلس القاضي وكان شهد على عين أمه ثم هذا اللي معروف عند القاضي معروف العين عند الله والعكس وهو إذا كان للشخص ما كيعرفش القاضي يا قال على كل والعكس وهو ما إذا كان الشهيد غير معروف عند القاضي. إذا على كل حال عند القاضي زكي وزكي قدام القاضي عند القاضي يزكى حال كوني حاضرا وإذا كفر يزكي وإن غلب فلا يزكى ولا يصبر في تزكيته إلا عين عينه قاله في المدونة وجاهد تعليله باثنين كذا فسجل فالمبرزين